الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهي أرقة الكرام، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل بمنه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا أئمة للمتقين، إنه سميع مجيب. والموضوع الذي نريد الحديث عنه الليلة موضوع كبير وخطير ومهم لكل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ومن يهمه أمر هذه الأمة ومستقبلها وشأنها. ولم نستطيع بطبيعة الحال أن نوفي الموضوع حقه، ولكن نرجو أن نوفق بإذن الله تعالى إلى أن نعطي كل أخ منكم فكرة عنه، بحيث يكون ذلك دافعا له لمزيد من البحث والتحري والاهتمام. فإن أول ما تظهر الأعمال العظيمة، وكل أمر هذه الأمة يحتاج إلى أعمال عظيمة، أول ما يكون ذلك هو الفكرة، ثم يأتي الاهتمام، ثم يكون العمل بإذن الله. وهذا ما نرجو أن يكون، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الإخوة الكرام، إن التطلع إلى المستقبل والتشوف إليه والتشوق لمعرفته أمر مفطور في النفوس جميعا، فليس من البشر أحد إلا وهو يتطلع ويشتاق إلى معرفة ماذا سيكون له أو لأمته أو لغيره. وهذا أمر ركبه الله تبارك وتعالى في النفوس، وهو من حكمة الله عز وجل. ولذلك نجد أن الناس تنوعت مصادرهم في هذا كما سنبين إن شاء الله، أو تحسر من تحسر على فقده كما كانت عادة العرب، وظهر ذلك في شعر زهير بن أبي سلمى: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. كل يشتاق إلى ذلك. والله تبارك وتعالى قد بين لنا أصلا كليا عظيما من أصول هذا الدين التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وهو أنه لا يعلم الغيب إلا الله. إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ويقول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالغيب لله تبارك وتعالى وحده. ولكن فضل الله تبارك وتعالى عظيم، فإنه يطلع بعض رسله ويطلع بعض أوليائه على شيء مما قد يحدث، كما قال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا. ومن ذلك المبشرات، وهي الرؤى الصالحة، ومن ذلك ما أخبر به الأنبياء مما أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه من أمور الغيب ومما سيقع. إلا أن هناك أمورا اختص الله تبارك وتعالى بعلمها، فهي من الغيب المطلق الذي لم يطلع الله تبارك وتعالى عليه أحدا. ومن ذلك علم الساعة متى تقوم، فهذه علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو تبارك وتعالى. والناس اختلفوا في هذا اختلافا عظيما، وتباينوا فيه،

قد تخطر على ذلكم أو لا تخطر مما هو لدى المسلمين وغيره. لهذه المناسبة أذكر لكم مثالا فقط حيا. الليلة طبعا في أمريكا حدث كبير جدا وهو ماذا؟ أي نعم الليلة انتخابات. كل واحد من الطرفين لديه عدد كبير من المنجمين والمنجمات والساحرات يخطون له بالرمل من شهور ويتنبؤون بفوزه في الحملة الكلية أو في ولاية كذا أو دون كذا، هذا معروف جدا. ومن لوازم البيت الأبيض الأساسية الكواهن والكاهنات والسحرة، وهذا نقل نشر وكتب ومدير في كتبهم، يعني لا ينكرون ذلك أنهم يعتمدون في التخطيط السياسي على الكهانة وعلى أخبار السحرة والمنجمين والمشعوذين. بنفس الطريقة العتيقة القديمة، الطريقة التي يتحدث عنها العجائز أو من أثر فيهم المشعوذون، المطالع والقرانات وحركات الكواكب والأفلاك، يعني هذا المصدر من الزوال موجود. يعني مثلا المذنبات، وكون المذنب دليلا على حدث ضخم يقع في الأرض ويتأول الناس كذلك ما يتأولون، هذا موجود عندنا عند العجائز عند كبار السن وما متداول، وفي القديم من القديم متداول. إلى الآن أيضا الغربيون عندهم هذا الاعتقاد، مذنب هالي مثلا لما ظهر ويظهر كل مرة يظهر يعتقدون أنه يتلازم مع ظهوره وقوع أحداث دولية أو سياسية كبيرة، وهذا دليل عن الخرافة، يعني واحدة وإن كانت في ثوب عصري وفي مكان عصري. ولعل بعضكم يعني ما زال يذكر بعض الكتب التي يعني تقرأ نقرأها العامة فيها الملاحم، مثل ملحمة التبع حسان. ملحمة التبع حسان هذه موضوعة كتاب الزبير سالم، هذه كان يعني كتب الخرافات والصمر التي يقرأ فيها كيف يأتي ملك بني أمية، وكيف طبعا هو كان قبل الإسلام، يقول كيف أنه يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ملك بني أمية ثم بني العباس ثم إلى ظهور المهدي وظهور عيسى عليه السلام في آخر الزمن. ومثل هذا كثير، ابن خلدون مثل لهذا أيضا بأنواع من الشعر كثيرة لديه هنالك في المغرب، بنفس هذه الصورة من الدجل أو يعني الحق المشوب بالباطل والظنون والتخرصات التي أصدرها، ربما يكون كما هو معلوم من هذه الأشعار والأخبار كتبت بعد الإسلام أصلا، لكن تفترض أنها كانت قبله، مثل ما حدث في شق وسطيح وغيره من الكهان. نقول مثل هذا موجود عند الغرب بل بصورة أعمق وبطريقة أدق عندهم، لأنهم كما تعلمون يهتمون بتحليل كل شيء حتى الخرافة. من ذلك أن رجلا غريبا ظهر قبل أكثر من 200 سنة في أوروبا في ألمانيا، وذهب إلى الكنيسة ودرس فيها في الفاتيكان، يسمونه أنستردامس. أنستردامس هذا كتب كتابا يتنبأ فيه بأحداث، وزعم أن ما يتنبأ به ليس مجرد أخبار أو آراء أو تنجيم أو كهانة، وإنما فيه أيضا من نور النبوة، فيه من الوحي. ويحتمل أن يكون أخذ تفسيره عما عند أهل الكتاب، بل يحتمل أيضا أن يكون اطلع على ما كتبه المسلمون في هذا مما هو مأخوذ من أحاديث الفتن والملاحم وغير ذلك. فهذا نصردامس هو الحديث أو الشغل لكثير من الدارسين والمحللين الغربيين في أوروبا وأمريكا، وقد عملوا له فيلما، ولعل الفيلم لعل بعضكم أن يكون قد رآه، فقد رأيته في الحقيقة بنفسي. تعجبون عندما ترون مثل هؤلاء كيف يفكرون، وهذا سنبدأ عليه إن شاء الله في آخر المحاضرة، يعني ماذا نتحدث مثل هذا أو يهمنا مثل هذا الموضوع. فيأتي بكتابة ما قاله نوستردامس، وأنه قال مثلا أن الثورة الفرنسية سوف تقوم، أن نابليون سوف يظهر، أن الدول العثمانية حالها كذا، أن أمريكا عالم جديد سيكتشف أو اكتشف سيكون يعني العالم الجديد سيكون فيه فلان والزعيم وفلان وفلان من الزعماء الذين لم يكونوا قد ظهروا ذلك الوقت، إلى أن قالوا أنه ذكر مقتل أيضا جون كينيدي، وأخبر بظهور في آخر الأمر، أخبر بأن دمار أوروبا سيكون على يد رجل يظهر من الشرق. وتشوفوا في الفيلم مجموعة من العرب يصوروا، ذكروا كتابة صورة الكتاب وجابوا الأحداث، فمجموعة قاعدين من العرب في الصحراء ومعهم هذا القائد، قائد يعني دكتاتوري، ويشير إليهم أن أطلقوا، يطلقون الصواريخ يجتمع الأركان الرئيس الأمريكي وأركان جيشه هناك وفي أوروبا أيضا يصدون أول هجوم ثاني هجوم بعدين المرة الأخيرة لا يستطيعون صد الهجوم النووي فتنزل الصواريخ وترى نيويورك وهي تتطاير تتدمر وكذلك بقية مدن أمريكا وتسقط أوروبا ويسقط الغرب ويخضعون لهذا الفاتح العربي كما صوره وكما صوروه. طبعا يتم فيه تغيير فيه زيادات أيضا. المقصود من هذا يعني هو من أكثر الأفلام رواجا كان في أمريكا وما يزال عمل عمل 85 يعني 405 قريبا يعني تصوير المسلمين على أنهم العدو اللدود الذي لا يمكن لا يصح إلا أن نقضي عليه وأن ندمره وأنه حتى في ذلك الزمن عندما كان الاتحاد السوفيتي لا يزال قويا فهو العدو الخطير ليس الاتحاد السوفيتي وإنما هو هذا العدو الذي ذكره وصوره الاستراداميس وأصحاب هذا الفيلم. وسمعت أن المخرج يهودي وأنه قصد هذه الإثارة ولا يستبعد ذلك. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أصبحت هذه النظرية أكثر رواجا وأكثر قبولا وبذلك يعني أصبح الغرب يعتبر المسلمين هم العدو الأول والأخير الذي يجب أن يقضى عليه وأن يجتمع الغرب والشرق يعني غرب أوروبا وشرقها بل حتى يجمع عليه الهنود والصينيون والبوذيون واليابانيون كل العالم تجمع للقضاء عليه ولكن وفق خطط مدروسة. إذن يعني عندهم هذه الخرافات والأساطير منها ما قاله هذا الكاهن أو المنجم بزعمه هذا أحد مصادرهم. عندهم مصدر آخر ما في كتبهم المقدسة لديهم من نبوءات وقد أبرز ذلك ما في رؤيا يوحنا أو رؤيا دانيال وأشباهه ظهر ذلك جليا في أثناء الحرب بينهم وبين العراق التي يسمونها حرب الخليج لكن حرب الخليج حربين فنقول الحرب لأنه كثرت الحروب نسأل الله العافية فالمقصود الحرب الأخيرة هذه الله أظهر في هذا الأساطير أو النبوءات ظهر ظهور عجيب في تلك الأيام أظهروا فيها مكرهم إنما أظهروا كيدهم ومكرهم وما في أنفسهم من حقد وتولى ذلك أو كبره تولاه التدبيريون أو اليهوديون الأصوليون الذين يؤمنون بحرفية ما في هذه الكتب فقالوا إن هذا العالم الإسلامي هو الخطر وهو مصدر الشر كما قال أولئك وإن المسلمين هم الوثنيون الذين لا بد أن يدمروا وإن هذه الحرب ستكون تمهيدا لنزول المسيح عليه السلام وإذا نزل يرفع المؤمنين به وهم النصارى إلى السحاب ولا يبقى إلى الوثنيون يعني المسلمين ثم يدمرون تدميرا كاملا. وقالوا إن ما ورد في رؤيا يوحنا من النار المتقدة بالكبريت تعني الحرب النووية التي سوف تستخدم في الحرب يعني أظهروا هذا الكلام حتى قبل أن تنشب الحرب وهيئوا أذهان الناس في أمريكا وغيرها لقبول خيار الحرب وأنه لابد من الحرب حتى لو سحب العراق لابد من الحرب لابد من تدمير هذه القوة وأن بابل الزانية التي يكثر ذكر بابل الزانية في كتبهم أنها هي هذه بابل فهي العراق فلابد أن تضرب ولابد أن تدمر وغير ذلك يعني الصهيونية واليهود يستخدمونهم ويسخرونهم لمآرب لهم تلتقي أهدافهم لكن هم أرادوا بهذا لا نقول يعني تدمير العراق أو إخضاع العراق هذا هدف مبدئي قريب إنما يريدون أصلا تدمير العالم الإسلامي وأن يكون هذا نموذج له فالنموذج بين إما أن يكون الخميني العنف والإرهاب الدموي هذا هو الإسلام أما أن يكون القذافي هذا هو الإسلام والإرهاب واستجار كارلوس هذا هو الدين هذا هو الإسلام إما أن يكون أيضا صدام أو غير صدام فيقال هذا هو الإسلام وهذا هو الجهاد المقدس قد أعلنه صدام فأيضا نقضي عليه يعني أي واحد يأتي فأي فرصة ينتهزونها لإبراز أن الإسلام هو العنف هو الدموية هو الإرهاب هو سفك الدماء هو العدو الذي يجب أن يقضى عليه يستغلون أي حد. فعندما كان الرمز من الخميني كان صدام بالنسبة لهم هو المحق المصيب أو المظلوم في هذه الحرب الذي يطالب بإيقافها من طرف واحد وهو عادل ومنصف واستجاب لمطالب الأمم المتحدة في هذا، فهو مع الشرعية الدولية. فلما أراد تحويله وإيجاده إلى المجرم والدكتاتور والسفاح وصاحب بابل الزانية وكل لقب من الألقاب والوحش، لأن عنده في رؤيا يوحنا الوحش والنبي الكذاب، فمرة يقول هذا هو الوحش، مرة يقول هو النبي الكذاب إلى غير ذلك. يعني أول كل التأويلات عليه. إذن عندنا يعني نوع إنجيليون حمقى يعني يؤمنون بهذا الكلام حرفيا ويتأولونه بالأهواء، وعندنا الساتة الخبثاء الذين يستغلون ما في النصوص وكلام الإنجيليين لأغراض وأهداف. كل هذه تلتقي الأهداف في النهاية على تدمير هذه الأمة، ويعني تجميع القوى وتهيئة أذهان الشعوب الغربية لتصدق أن هذه الأمة هي العدو الذي لا بد أن يقضى عليه قبل أي مشكلة من المشاكل التي يعاني منها الغرب. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من أنواع الدراسات المستقبلية الغربية هو الدراسات التي أشرنا إليها من قبل في النوع الظني، وهي الدراسات المعتمدة على الاستنباط والاجتهاد والنظر في سنن الله الربانية، يعني دراسات علمية. هذا النوع ظهر أيضا في ظهر في أوروبا وكثر المتكلمون فيه من الفلاسفة الذين يسمونه فلسفة التاريخ، يعني يتأملون كيف تجري أحداث التاريخ، وكلهم تأثروا من قريب أو بعيد بابن خلدون. كيف تكون أحداث التاريخ؟ مثلا هيجل المفكر الأوروبي المشهور يقول هيجل أن العالم يعني صراع النقائض ما بينه في النهاية ينتهي بقيام الدولة دولة بروسيا اللي كان فيها، فهي الدولة النهائية التي ينتهي عندها حلم البشرية، لأنه كان يعيش في ظلها. هذا الكلام أخذه كارل ماركس وجعله بصورة أخرى، أن المتناقضات هي هم الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية، وأن الدولة التي ينتهي عندها التاريخ ويقف عندها وتكون نهاية العالم هي الدولة الشيوعية. الحمد لله قضي عليها كل هذا، البروسيا والدولة البروسية والروسية كلها ذهبت. لكن هذا نموذج لتفكير الأوروبيين في دراسة التاريخ. هؤلاء فلاسفة، ظهر بعد ذلك باحثون ليسوا بفلاسفة لكنهم باحثون يعني لا يعتمدون منهجا فلسفيا معينا، لكن أكثر وأدق استنباطا في سنن الله أو في التاريخ. أشهرهم هو المؤرخ البريطاني المشهور أرنولد توينبي. توينبي درس الحضارات جميعا، درسها وتأمل فيها واطلع على أحوالها، وذكر كيف يمكن أن تسقط الحضارات وكيف يمكن أن تقوم، وتنبأ فيما تنبأ بسقوط الحضارة الغربية، وتنبأ فيما تنبأ بأن المسلمين سيكونون عدو المستقبل أيضا. وإن كان في كلامه بعض الاعتراف بالحق، مثلا عندما ذكر أن الغرب سوف يسقط بسبب الخمر وبسبب الفواحش والانحطاط الأخلاقي، وأن المسلمين سليمون من هذه، يعني هذه أحد العوامل ولا شك التي بها يرث المسلمين الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني توينبي مختصر دراسة التاريخ ذكر هذا الشيء، ويعني من العجب حتى يعلم الإخوة الكرام كيف يعمل هؤلاء القوم يخططون. توينبي المعروف عند الناس أنه مؤرخ وعالم، هذا المعروف، لكن في الواقع كان مستشارا لوزارة المستعمرات البريطانية، ومن خلال ما يقرر من حقائق يستنتجها تخطط السياسة البريطانية. فلما انتهى عصر الاستعمار البريطاني نقلت الملفات والخبرة والوسائل القديمة وكل شيء نقل إلى أمريكا. وكوبلند أشار إلى هذا في كتاب عبث الأمم من عام 1958، نقلوا كل شيء إلى أمريكا وقامت بالدور. ولذلك تذكرون عندما حدثت أحداث الخليج الأخيرة ظهرت وثائق ظهرتها الصحف منها الحياة كيف أن ما نفذ في عام 1990 كانت بريطانيا ستنفذه عام 1990، ما وقع من اعتداء عراقي ثم هجوم إلى آخره كان سيقع عام 1960، لكن المنفذ لذلك اليوم إيش؟ كان بريطانيا. يعني العملية واحدة، واحد كل منهم يبني على ما عند الآخر ويأخذ دراساته ويفيد منها ثم يضيف إليها. ما حصل أيضا من تخلي مصر تخلي الإنجليز عن مصر وعن القناة وعن العرب واليهود، ورثته أمريكا بنفس الدور البريطاني. فالآن المحادثات اللي تجري الآن في المفاوضات هذه حول السلام تشرف عليها أمريكا. من كان يشرف عليها من قبل؟ بريطانيا. نفس الشيء، مؤتمرات كانت في لندن والإشراف عليها بريطاني. في العملية واحد، يعني هم يستفيدون من خبرة ما سبقهم ويزيدون عليها، وبعضهم يحيل إلى بعض، والجميع يشعر أنه كيان واحد وأن العدو الذي يهدده واحد وهو هذا الدين. والله المستعان. ظهر نوع آخر، هذا الذي يعني أيضا لا بأس بالحديث عنه، وهو الخيال العلمي، نوع من أنواع معرفة المستقبل عند الغربيين ما يسمى بالخيال العلمي. الخيال العلمي يعتمد على مجرد التخيل، لكن ماذا يستند إلى حقائق، إما حقائق علمية بمعنى النظرة الكون، وإما حقائق علمية بمعنى نتائج أيضا تاريخية واستنتاجات من التاريخ واقع الناس. عندهم الذي يسمونه نبي القرن العشرين، من كذبهم طبعا افترائهم، هو ويل يسمونه نبي، يتنبأ بأشياء كثيرة، وله عدة كتب، منها كتاب رحلة في دنيا المستقبل مترجم، هو من الناحية العلمية البحثة يعني. وله أيضا توقعات أخرى عن سقوط بريطانيا وانهيار الإمبراطورية وقيام إمبراطوريات أخرى وما أشبه ذلك. هذا كان يعني ويلز ممن اشتهر بهذا النوع من التنبؤات، وكتب فيها طويلا. منهم من درس دراسة بعيدة عن هذه الخيال العلمي، انها كانت او نبدأ بالخيال العلمي لكن اقرب للحقيقة، وهو جورج أوريل. مثلا جورج أوريل ألف كتابا سماه عنوانه 1985، وألف قبل هذا بحوالي 80 سنة. قال عام 1985 سيكون العالم كذا وكذا وكذا، وبين أشياء مما تخيل أنه سيكون عليها حال العالم. دراسات أخرى من نوع آخر ما قام به سبينزل في كتاب تدهور الحضارة الغربية، وهو شبيه بعمل كيندي وأقرب لعمل كيندي، أنه جمع الحضارات جميعا وكيف تقوم وكيف تسقط، وذكر أيضا أن الحضارة الغربية سوف تسقط وتنهار. لكن أقول الخيال العلمي كثر جدا، حتى تنبأوا بصعودهم إلى القمر مثلا، تنبأوا بالسيطرة على الكواكب، تنبأوا بحرب النجوم، تنبأوا بأشياء كثيرة ليست من غير في شيء، إنما فكروا أن العالم سيتطور، فبتطور ما لديه يصبح هذه من تصبح حقيقة واقعة. وبعض هذه الأشياء يكونون قد اطلعوا عليها وهم في دور الفكرة، في دور المعمل، في التجربة، فيفترضون أنها قد وقعت هم، وبعد سنين ينجح العلماء التجريبيون في الحصول عليها مثلا، فيظهر ما قالوا هم من قبل. فهي ليست يعني تكهنا، وإنما هي خيالات ورؤى تستند على بعض الأمور أو الحقائق الصحيحة. يعني يمكن تسمى تكهنا من باب رجل بالغيب، لكن ليس مصدرها الكهان الذين يخبرون عن الشياطين ويفترقون عنهم. هذه كلها الأربعة الأنواع، مع أنها موجودة ولها أثر كبير في الغرب، لكنها لا تهم كثيرا مثل ما يهمنا النوع الخامس والأخير والخطير، وهو الدراسات العلمية المتخصصة في معرفة المستقبل. وحتى لا أطيل عليكم من جهة، وحتى أيضا لأن الجمهور كما نرى أن الجمهور مسجد على الحال، وقليل منهم أو بعض فقط الذي يهمه بعض القضايا التفصيلية الدقيقة، فأنا سآتي بأمثلة عامة يمكن أن ندركها جميعا، وما يدق من الأمثلة ندعه فكل منكم يفكر فيه ويمكن أن إن شاء الله، للدراسات التي تخطط أو تفكر لتعلم ماذا سيكون عليه الحال في المستقبل. يعني أضرب لكم مثال، الآن هذه الأيام يشغل الناس أو يشغل الغربيون موضوع وحدة أوروبا، هل ستكون أو لا تكون، واتفاقية مصرخ، كل واحد منا يسمع لداعة، يسمع هذا الكلام أو يقرأ في الجرائد، هل تنجح أو ما تنجح؟ ما لا يعلم الغيب إلا الله. لكن قبل أن يوقعوها، وبغض النظر عن بعض الدول رفضتها، نحن نستطيع أن نقول إن الغرب سوف يتوحد، أوروبا سوف تتوحد. لماذا؟ لماذا نفترض أنها تتوحد؟ الدلائل التاريخية والدلائل النصية. أما الدلائل التاريخية فإن أوروبا قد توحدت علينا أيام الحروب الصليبية، في الحملات الكثيرة التي قامت بها توحدت جميعا وكانت تحت راية واحدة ملك ألمانيا وملك فرنسا وملك بريطانيا ودوق كذا وكذا وكذا من البقيات إلى آخر، كلهم جاءوا في تحت راية واحدة الحرب المسلمين، فلا يستغرب هذا عليهم ما دام العدو هو الإسلام. والأمر الآخر من النصوص أيضا نفهم أن الروم يحاربون في آخر الزمان على أنهم جبهة واحد. طبعا لا يعني هذا أن نقول أن الأحاديث تنطبق الآن هذه اللحظة، لكن نقول تشير الدلائل إلى أن الغرب أقرب إلى أن يتوحد دائما إشارة. نحن نقول مثلا بهذا، الغربيون عندما يقولون أو يحاولون تقرير هذا يدرسون دراسة تطبيقية تجريبية، يقولون هل يمكن نتوحد ولماذا نتوحد وما هو مستقبل العالم في القرن القادم إذا توحدت أوروبا. يعني بناء على هذا يقولون من الذي سيكون القوة العظمى في العالم، وظهرت ثلاث احتمالات وبعض يجعلها أربعة. الاحتمال الأول أن تظل أمريكا هي القوة العظمى في العالم، وهذا ما يريده الإنجليون والتدبيريون الأصوليون الإنجليون وأمثاله، أن تظل القوة هي أمريكا، وهم يزعمون أن سوف يسيطرون على أمريكا، وأمريكا هي القوة التي تهيئ لمقدم المسيح ونزول المسيح، لأن النصارى عندهم اعتقاد أنه ينزل عام 2000، كبير جدا منهم عام 2000 سوف ينزل المسيح. هكذا يعني رضينا نحن ما رضينا، قلنا حق أو باطل، هذا تفكيرهم. فيريدون تجميع الناس، إذا ما طلع عام 2000 ما يهم، يعني مثل ما كانت الحرب الأخيرة هذه التنبؤات طلعت كذب ما يضر، لأن الشعوب لا عقل لها. وما يقول أنت قد 3 سنوات قلت لي كذا والآن صار كذا، من يقول هذا؟ أم يفكر ويثقف من هؤلاء قليل. لكن أكثر الناس إذا جاء عام 2000 ما جاء المسيح أشغلهم بقضية ثانية ويسر القضية الأولى، وهكذا حال الشعوب عموما. المقصود الآن في هذه المرحلة يهيئون الناس بهذا الكلام ويقولون أنهم سينزل، فإذا أمريكا هي القوة المحتملة. الاحتمال الثاني أن أوروبا الموحدة هي القوة المحتملة. الاحتمال الثالث هو أنه يكون هناك قوة يابانية اليابان، أو قوة شرق آسيوية تتوحد اليابان وكوريا والصين وتكون قوة عالمية. الاحتمال الرابع الخفي الذي يخططون في الخفاء له ولهم عهد متخصصة، وهذا أن الإسلام هو القوة القادمة، وهذا يصرح به من يصرح ويخفيه من يخفيه. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ما الذي ينتج عن هذا عمليا؟ مثلا إذا ترجح لديهم، لأنهم دائما يضعون 3 أو 4 احتمالات ويضعون على كل احتمال جوابه حتى لا يفاجئوا به. مثلا احتمال أن الإسلام يكون القوة القادمة، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه القضاء على المسلمين في أوروبا. كيف؟ مثلا البوسنة والهرسك هذه دولة مسلمة، سكانها مسلمين، أغلبيتها مسلمين في داخل أوروبا، لا يصح أن تقوم في أوروبا دولة إسلامية مهما صغرت وتكون مستقلة، لأنها نواه للخطر القادم داخل أوروبا. لا يمكن، لابدون القضاء على أي دولة وتثبيت العالم الإسلامي خارج أوروبا، كيف تقوم داخل القارة؟ الحرب على الملونين ضد الملونين والمقصود هم المسلمين، وإلا فلو كان نصرانيا مهما كان لونه أو جنسه لا يهمه. الحرب على المسلمين الذين يقيمون في أوروبا أو في أمريكا أو يقدمون إليها. ولذلك ظهرت موضات غريبة عند الشباب، منها حليقون الرؤوس أو الرؤوس المنساء، يعني شباب غربيون يحلقون شعورهم حلاقة كاملة وهم إرهابيون لأنهم اقتناص الملونين في أي مكان يقصدونه. هذا يريد في ألمانيا في فرنسا في بريطانيا كثير من دول، يعني يتعبدون ويتقربون بقتل هؤلاء المسلمين الذين يرونهم في أوروبا. وقد قرأنا في أحد الدروس بعد شرح الطحاوية بعض كلامهم، وقولهم لا نريد المآذن ولا نريد الثياب ولا نريد هؤلاء أن يأتي بدين غير دينهم وغير ذلك. فالمقصود أنه يعني على في ظل هذا الخيار يظهر لنا لماذا هذا التخاذل وهذا التواطؤ الواضح المكشوف. وفي داخل القارة يباد شعب أوروبي دولة مستقلة اعترفت بها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تباد وبهذه الوحشية المتناهية التي ما شهد التاريخ كما يقسمونهم لها نظيرا. وفي القرن 20 وفي ظل حقوق الإنسان والشرعية الدولية والعدالة التي رأيناها في أحداث الخليج، عدالة عجيبة سريعة تقفز من مكان إلى مكان، ونجد الخذلان المطلق الكامل في هذه القضية. بينما ليس السرب أقوى من روسيا ولا بأهم منها. روسيا تدلل جمهوريات البلقيس وتنسحب منها ويضغط عليها الغرب لتعطيها استقلالها وهي دولات صغيرة في مواقع غير مهمة على الإطلاق من العالم ولا أحد يدري عنها. أكثر الناس ما يدري إيش هي البلقيس ولا أين تقع، ليس لها أي أهمية بخلاف البوسنة التي تقع على البحر الأبيض وقريب من إيطاليا وقريب من الشرق، هذا موقع مهم جدا ومنطقة هي وما حولها هي أجمل بقاع العالم، على الأقل الغربيون يعتقدون أجمل بقاع العالم من تلك المواقع، ومع ذلك تدمر. يعني انظروا كيف المعايير تختلف، لماذا؟ لأن هناك حقد خفي فيه قد يظهرونه وقد لا يظهرونه، لكن الدراسات الاستراتيجية المستقبلية تقول يجب أن تقضوا على هذا الخطر، لا بد أن تقضوا عليه، وليس فقط يعني مجرد أن رجال الدين ينادون بذلك، رجال السياسة الذين يستندون إلى هذه الدراسات والدراسات تستند إلى ما في الكتب المقدسة عندهم من تنبؤات هم الذين يخططون ويقررون هذا. أيضا في ظل هذا يعني يمكن أن نقول أن مستقبل أوروبا يراد له أن تكون أوروبا هي القوة الوحيدة في القرن القادم، ويراد أن أوروبا تتطهر عرقيا أو دينيا وتصبح أمة نصرانية متمسكة. خذوا هذا مثال. مثال آخر موضوع السكان والانفجار السكاني. يدرسون المستقبل لدراسة بسيطة جدا، أي واحد منه يقدر يجريها، أي واحد منه يقدر يعني يعرف أنه إذا كان القرية الآن سكان 5000 ويتزوج منهم نسبة مثلا 20% 30% وكل واحد منهم يولد له في كل سنتين مولود، فبعد 10 سنوات 20 كان يكون عدد سكانها كذا، ما يصاب أبدا. بهذه الطريقة يتحدثون ويخططون تخطيطا دقيقا، طبعا هذه طريقة ساذجة لكن هم بتخطيط عميق، أقصد إشارة إلى الطريقة، يخططون ويقولون إن الغرب في خطر، خطر شديد جدا. كيف؟ قالوا العالم الإسلامي الآن 1,600,000,000 المسلمين اليوم، إذا استمروا في التكاثر والتناسل مثل هذه النسبة سيصبحون بعد جيل أو جيلين أكثرية في الأرض، بينما الغرب يتناقص، الوفيات في الغرب أكثر من المواليد، فيصبح الغرب أقلية بخلاف ما كان في أول هذا القرن، كان الغرب أكثرية ساحقة. يعني كان سكان مصر 5 ملايين وكان سكان بريطانيا 50 مليون، لكن عام 2000 أو 2010 يصبح سكان مصر 100 مليون ويصبح سكان بريطانيا 60 مليون تقريبا. ثم كيف بعد 100 سنة أخرى؟ هذا خطير جدا، بل يزيد من أقل الشعوب تناسلا. معنى ذلك أنه في عام 2050 أو 2030 تقديرات طبعا اليهود يصبح عددهم حوالي 15 مليون، لكن يصبح العرب الذين حولهم 400 مليون، وهذا رقم مخيف جدا، وخاصة يقوم مع انتشار الأصولية. لو ما تبين من الشعب الأربعمائة مليون، لو لم يتبين الأربعمائة مليون يتمسك منهم إلا 10%، صاروا 40 مليون، ويمكن أن يقضوا على 15 مليون، يعني عدد هائل. فيعني اهتموا جدا بهذا، ولذلك يجعلونه من أولويات الدراسة عندهم بالغرب، بحسابات دقيقة، دراسات تفصيلية لمعرفة المليون السكاني. ولذلك كثير من دول أوروبا تعطي لكل مولود يولد تعطي عليه منحة أو جائزة، وتحاول بعض الدول أن تسكن أرضها حتى من غير الأوروبيين ويتعبيها بشر ويتناسل ويندمج مع الشعب، أنه حتى لو كان الآن الجيل الجديد مثل يعبون الآن من الصومال من أي دولة فيها من آسيا والكبات، ما يهم، سيندمجون الجيل الأول هذا مثلا المسلمين أبنائهم أبناء أبنائهم سيكونون نصارى ومن أبناء البلد يندمجون معه. المهم أن شعورهم بالفقر السكاني يخيفهم ويجعلهم يتناسون كثيرا مما يؤمنون به، ويجعلهم يأتون بهؤلاء الناس، يعطونهم جنسيات، يسكنونهم. يعني في ألمانيا حتى العمال الأتراك تشملهم الزيادة العددية في السكان المكافآت حتى يسكنوا فيها ويستقروا، ستكون لغتهم الألمانية وسيكونون مجندين في الجيش الألماني، فأيضا ألمانيا وإن كانوا أتراك. وهكذا، مع أنهم يحقدون على أتراك حقدا شديدا، لكن يرون أن هذا ضروري. في فرنسا مثلا قل لماذا نعطي الجزائريين والمغاربة الجنسيات أيضا ونفس المنطلق، لأنهم يشعرون بالقلة العددية ويصدرون لنا كل يوم الانفجار السكاني خطر يهدد مصر ويهدد الدول العربية ولا يجدون أن يعني يأكلون ولا كيف يعيشون، مع أنهم يعلمون وهم يعني أعلم بنا من أنفسنا أن المساحة المزروعة في العالم العربي فضلا عن العالم الإسلامي لا تصل أبدا إلى 5% من أرضه. أما هم يستغلون كل شبر من بلادهم، بل حتى البحر يستغلونه حتى في الزراعة، واليابان وغيرها مثال على هذا. إذن يخوفوننا بهذا الانهيار، وهم يخططون في الدراسات المستقبلية لأن ظلوا هم الأكثرية أو المسيطرين بشريا على العالم. لهذا أحد الجوانب الذي قلت مثال واضح للجميع عن تخطيطهم وخفايا تخطيطهم الدراسات الاستراتيجية المستقبلية. مثال آخر مثلا موضوع البيئة، يعني موضوع البيئة تسمعون وسمعتوا طبعا عن مؤتمر الأرض وما جرى فيه والبيئة والاهتمام بالبيئة، هذا علم يمكن التوصل إليه بالدراسة العادية جدا، ونحن المسلمين في غفلة عنه مع الأسف الشديد. يعني كيف تتلوث البيئة مثلا، أو خطر فتحة الأوزون، الأوزون هذه في كما يسمونها في سقف الكون، إيش خطرها، إيش ضررها، ماذا ينتج عنه؟ المسلمون كأنهم في غفلة من هذا. أعلى نسب للتلوث في العالم هي في العالم الإسلامي، القاهرة مثال على هذا، غيرها من المدن. ما في التفكير، هم يفكرون في كيفية إيجاد البيئة الملائمة للإنسان والتخفيف التقليد الشديد من آثار الخطر البيئي، ولذلك يعرفون أين يبنون المصانع وكيف يحولونها، أين يدفنون النفايات النووية. اكتشفت بواخر تدفن النفايات النووية تدفنها قرب سواحل بعض الدول الإسلامية في غرب أفريقيا، بل قالوا يمكن أن تدفن في بعض الصحارى العربية النفايات النووية حتى لا تتأثر بيئتهم بما فيها من أضرار وما فيها من أخطار، لأنهم يريدون نظافة وسلامة ونقاوة البيئة. يعني تفاصيل كثيرة، مثلا عندما تمنع زراعة بعض الأمور لديهم لأنها بعد 10 سنوات 20 سنة تفسد الأرض، تأتي شركات تستأجر في بلاد العالم الإسلامي، تستأجر الأرض لمدة 20 سنة، الناس يفرحون يقولوا شركة تأتي تشتغل عندنا وتعطينا فلوس، هذا شيء طيب، مكسب عظيم. لماذا؟ لأنهم يستخدمونها مدة صلاحية الأرض فقط، وهكذا مما ينتج عنه تدمير ودمار كامل في المستقبل لهذه الأمة ولمقدراتها. فهذا كمثال أيضا من أن الدراسات المستقبلية ضرورية لمعرفة مستقبل هذه الأمة سكانيا وأيضا بيئيا، وهذا ليس داخلا في علم الغيب، من ما يجب أن نستنبطه وأن نتعلمه وأن نبحثه ونرى آثاره أيضا على الإنسان على الفرد وغير ذلك. يعني مثلا البث المباشر، وأظن الكلام فيه كثير جدا فلا يحتاج أن أطيل فيه. قبل أن يسمح بالبث المباشر على أوروبا أجل الموضوع 3 سنوات ودرست آثار البث المباشر الأمريكي لو جاء على أوروبا وماذا ستكون نتائجه، وضعت الترتيبات اللازمة، ثم بعد ذلك بدأ بعضهم يستقبل من بعض ماذا سيكون النتائج الأخلاقية، النتائج الاجتماعية، النتائج السلوكية، النتائج اللغوية، كل هذا درسوه على ما يمكن أن يقع وخططوا له، ثم بعد ذلك فيما بعد النتائج البعيدة كيف يمكن أن تكون إذا أصبح العالم فعلا قرية واحدة، وما أثر هذا على القرار الديني أو القرار السياسي. يعني البابا مثلا من الفاتيكان دخلوا في هذا الجانب. إذا عام 2000 مثلا أو 2010 نستطيع أن نوفر العالم كله بطريقة سهلة، وهي طريقة التلفزيون بواسطة الغزو الفضائي، هذا نتمكن من توصيل العالم كله وهكذا. يعني مثلا مثال آخر أيضا نأخذه موضوع المعادن. المعادن كل المعادن إلى نفاذ مهما قيمها فهي تقدر عن طريق الأقمار الصناعية، يكتشفون المعادن، وهذه أصبحت عملية سهلة ما هي مشكلة، يعني بالتصوير الفضائي يعلمون ماذا في باطن هذا الأرض، وقد يميزون كونه ذهب أو نحاس أو فضة، ما هي مشكلة حتى ما في داخل البحر، فيقدرون إذا استوردنا هذا كل سنة، هذا المخزون مثلا من 100 مليون طن، إذا أنتج منه كل سنة 10 ملايين طن، بعد كم سنة ينتهي؟ 10 سنوات. يقدرون هذا، يحسبونه. فمعنى هذا ما هو البديل بعد ذلك؟ كيف سيكون وضعنا؟ كيف ستكون امورنا؟ كيف وكيف الى اخره. وبلغ من امريكا تخطيط هذا لانهم نشروا انهم قدروا حال الخام والمعادن الخام لمصادر الطاقة في العالم بعد 500 سنة، يعني عام 2500. كيف ستكون؟ مثلا يعني عام 2100 سيكون البترول قد نضر ونفد من الأرض. البترول اكتشف حاليا ينفد، يعني 3 أجيال مثلا تعيش على البترول. طيب بعد ذلك يعني أولاد أولادنا يمكن يشهدون هذه النهاية، انتهى البترول ما في شيء. هم هناك يعرفون كيف يخططون، ومما يعملون الآن أنهم يحفرون حفرا عميقة بعيدة جدا ويسحبون البترول من جميع الدول المنتجة له ويبيعونه في هذه المخازن الكبيرة جدا، بالإضافة إلى مصادرهم الاحتياطية هم، بالإضافة إلى الدول التي تدور بملكهم أو الذين يكتشف لم يعلن عنه دول المضمونة لهم. في النهاية يريدون إفقار العالم الإسلامي والمترك ليموت، لأنه ليس لديه مصدر ثروة أو مصدر طاقة ويتحكمون هم في مصيرها. أما نحن المسلمين لا نكاد نفكر في هذا، اليوم نبيع اليوم وناكل ونشرب والحمد لله، وما علينا أن نستقبل بيد الله. صح، لا شك أنه بيد الله، لكن فكر متى تنتهي بضاعتك وما البديل لديك. يعني لا نقول ما في تفكير، يوجد شيء من التفكير نسمع نقرأ عنه، لكن هل هو بمثل مستوى الدراسات الجادة الغربية العميقة؟ ثم شيء آخر، هل يرتبط هذا التفكير بعقيدة الولاء والبراء؟ إن كان مجرد تخطيط بشري فلن ينجح أبدا. لماذا؟ لأنه يقوم على افتراض أن العلاقات بيننا وبين الغرب حسنة، وأننا وهم سوف نتفق على هذا، وأن يعني العملية متبادلة، يحتاجون منا المواد الخام ونحتاج منهم كذا، فالعملية متبادلة إلى آخر. إذا قامت الدراسات على أساس الولاء والبراء، هذه العقيدة العظيمة، وكل عقيدتنا هي قوة دافعة طاقة لا يمكن، لا تملك أي أم هذه الطاقة. كما ترون الوقت ضيق، ولكن الحمد لله أرجو أن أكون قد يعني أوصلت شيئا أو كثيرا مما أريد إليكم. ويبقى القضية الأخيرة، وهي أن الواجب علينا على هذه الأمة أن يكون لديها دراسات مستقبلية جادة متخصصة، وهي أكبر الأمم في العالم على ذلك. لماذا؟ لماذا هي أكبر الأمم؟ أما لماذا يجب؟ أظن نحتاج لماذا نسأل أنفسنا، لأن الواقع هو هكذا. الناس الآن والعالم في صراع، فإن لم تأكلهم أكلوك قضية لا شك فيها، ونحن مأكولون إلا إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى وأخذنا بالأسباب منه هذا. فنقول لماذا نحن أكبر الأمم على أن نضع دراسات مستقبلية مصيبة ودقيقة؟ لأننا كما ذكرنا في أنواع معرفة المستقبل، نحن لدينا المصدر الحق الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نأخذ هذا المصدر ونبني عليه النظر في سنن الله الكونية، وهذا ممكن نصل إليه أيضا بصورة أدق مما يصلون إليه، لأنه مهما نظروا فيها يعتبرون الدين عاملا مؤثرا، لكن ما هو الدين؟ أي دين؟ التوحيد؟ الشرك؟ لا يعرفونه. فأيضا حتى دراسة الأوروبيين الغربيين بموضوع السنن الربانية مهما أصابوا فيها فهم عرضة للخطأ أكثر منا، ونحن إن شاء الله نصيب بلا شك أكثر منهم. إذا أيضا لدينا هذا سبب آخر. السبب الثالث أيضا وهو مهم جدا أن نذكره لكم، أن ديننا من ديننا نحن أن ننازع القدر بالقدر، أو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. أضرب لكم مثال، عندما نقرأ ونعلم أن هذه الكعبة، هذا البيت الحرام المعظم، سوف يهدمه بالسويقتين من الحدث مثلا، هذا من المستقبل، لا يستطيع الغرب أن يتصوره بدراسته من السنن الربانية، ولا عندهم به يقين مثلا أو وحي، هذا نحن نتفرد به. إذا سيفعل هذا، ما الواجب علينا في هذه الحالة؟ نستسلم وندع الأحباش المثنيين النصارى مثلا وكل المثنيين، ندعهم يقوون وكل ما يريدون يعملونه، ونقول قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ما لنا حيلة، لا بد أن يأتي، لا بد أن يهتم الكعبة أبدا، ليس هذا بصحيح، وهذا خذلان واتكالية وذبلية. لا، الواجب أن نعمل جهدنا وطاقتنا لئلا يقوم أي حكم غير إسلامي في الحبشة، إثيوبيا كلها، شرق أفريقيا كلها، نجتهد هذا في جميع الأوقات. فإذا غلبنا الله أعلم ما سيكون هذا، متى نغلب ما ندري، سيكون قد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن ندفع القدر بالقدر، هذا قدر، وأيضا واجب علينا أن نسعى وأن ندفع ذلك. يعني نعلم أن الروم سيأتوننا مثلا وسينزلون بالأعماق، يعني ينزلون بالأعماق أو بدابق معناه في بلاد الشام، طيب معناه أنهم سيجتاحون مثلا تركيا ويحتلون البحر، وأن كلنا دول في أوروبا يجتاحونها، نعم طبيعي، لكن هل معنى ذلك نستسلم لهم؟ ما نحاربهم في البوسنة مثلا أو في تركيا أو في البلقان أو في قبرص؟ بلى، نحارب حتى إذا نزل بالأعماق يكون قد وقع ما أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني هذا اليقين الذي عندنا معه والحمد لله، اليقين أيضا في أننا نتعبد الله بأن ندفع القدر بالقدر. أما هؤلاء المجرمون اليهود والنصارى فإنهم بمقتضى عقيدتهم في البداء، جواز البداء على الله تعالى الله عن ذلك، والبداء معناه إيش؟ أن يبدو له أن أمرا ما، يعني يغير رأيه، يعني فأن أمرا ما كان خطأ فيغيره إلى الصواب، وهذا من عقيدتهم في التوراة وغيرها. فهم مهما قرأوا في كتبهم أو قرأوا في كتبنا وصدقوا أننا سنهزمهم، يقولون لا، إذا نحن اجتهدنا وعملنا فيجوز أن نجعله يغير رأيه تعالى الله عن ذلك، هذا من عقيدتهم. وأما الأحبار يقولون أن الرب غير رأيك واعدل ويغير رأيه تعالى الله عن ذلك، يعني ربهم، إذن هم عقيدتهم غير عقيدتهم، إيمانهم غير إيماننا، فهم من منطلق آخر، من منطلق إيمانهم بالماديات وبالأسباب يتحركون، ونحن من منطلق آخر نعمل ويجب علينا أن نتحرك. أقول إنجب ما دمنا نحن الأمة العظيمة الوحيدة التي تمتلك هذا الميراث العظيم ومصدر اليقين ومصدر الحق في أحداث المستقبل، فعليها أن تجتهد بذلك، أن تجتهد في الدعوة إلى الله، أن تقيم الدراسات لغزو أوروبا وأمريكا بالإسلام. يعني لو قال قائل لماذا لا نغزو كوريا واليابان، عندنا طاقات بشرية للدعوة، لماذا نوجهها إلى اليابان وكوريا؟ قال الآخر لا، يجب أن نوجهها إلى أوروبا وأمريكا. من الذي يقدم رأيه؟ الذي يقول الغرب. لماذا؟ لأن هذا هو العدو الذي نحتاج أن ندخل في أعماقه، هو أكثر عداوة، أولئك أعداء كفار مشركون، لكن العدو الذي سوف يهاجمنا ويكون أخطر علينا هو هذا. فأيضا تخطيطنا الدعوة، تخطيطنا العسكري يكون ضد الغرب، تخطيط الاقتصادي يكون ضد من؟ ضد الغرب، تخطيط العلمي ضد الغرب بالدرجة الأولى والكفار عموما، لأن عندنا يقين أنه سيكون هو العدو، كما هم الآن يفعلون، نحن نقابل الضد بالضد، وعندنا يقين وعندهم خرافات وأساطير باطلة. ثم أن هذا التخطيط هو مقتضى العقول السليمة، فالعاقل يفكر في كيف يفتح أي محل، أي عمل تجاري، كيف يبني بيتا، كيف، كل هذا قائم على ماذا؟ على تخطيط ودراسة المستقبل. صحيح أن المستقبل محدود سنتين أو ثلاث مثلا أو عشر مثلا، إذا اشترى واحد عمارة هذا الأيام تقول ليش اشتريتها بمليونين؟ قال لأني فكرت أني بقدر أجرها خلال عشر سنوات ثم يعادل مليون ونصف أو مليونين. إذن هكذا يعني البشر يخططون مقتضى العقول، فالأمم يجب أن تخطط لكن بالقرون وليس بالعقود بالعشرات. فنحن ممكن حتى بالعشرات ما نخطط. كانت أمريكا تقول إنه الحزب الشيوعي، هذا الكلام قبل أكثر من عشر سنوات، مما سوف يعجل بنيار الاتحاد السوفيتي أن طاقم الحزب الشيوعي كلهم فوق 60 سنة. معنى ذلك كما قالوا، وهذا صحيح ما هو علم غير، إنه بعد عشر سنوات سيموتون كلهم أو أكثرهم. الآن نبي في حي الذي الرجل فعلا ماتوا، طبيعي أن الإنسان بعد 70 يبدأ الموت في الناس. وهكذا يعني الأشياء مثل هذه الأمور نحن نحتاج أن نحييها في الأمة عامة وفي أنفسنا، ويكون لدينا نظرة بعيدة لمستقبل الإسلام، مستقبل الدعوة، ونبني عليه خططنا في هذه الحياة، وإلا لا مكان في هذه الحياة لفوضوي أو عابد أو متخاذل أو متكاسل. علينا أن نبدأ، والله تبارك وتعالى هو الذي يحقق المساعي بإذنه عز وجل. ننتقل الآن لضيق الوقت إلى نأتي بالأسئلة والاستفسارات. مثلا خذوا هذا المثال، لما تحدثنا عن المذنبات، هذه نظرية الحياة، العنوان مذنب ضخم مندفع نحو الأرض سيدمر كل أشكال الحياة عام 2116. شوف كيف الخبر أول يقول إيش؟ لندن رويتر، اندفع مذنب كبير نحو الأرض وسيصل إليها في 14 آب أغسطس عام 2016 ويحدث انفجار أقوى من مليون من 1.5 مليون قنبلة نووية ينهي جميع أشكال الحياة. يعني خذ هذا المثال لما يتنبؤون به ويقولون كما ذكرنا، وهو من طبعا علم الغيب من الرجل بالغيب، لكنه المهم هذا يعطيكم جانب كيف أنهم يتنبؤون ويتوقعون واليقين إننا وعندنا نحن وليس عندهم. طيب هذا خبر من نوع آخر لكن يمكن ما له علاقة بالموضوع، لكن نقرأ بس في تحليل. السياح السعوديون ينفقون 467 مليون دولار سنويا في بريطانيا. طيب هذا السؤال أشكر الأخ عليه، يعني من خلال فهمه وسماعه للمحاضرة يقول كأنك مرة تصور الغرب أنه هالك ومرة أنه جاد بمحط من غيره، فما عملوا وما يدريك ما عملين قبل أن نقول، يعني كيف نجمع بين أنه هالك وأنه قوي وجاد؟ كلاهما فيه عوامل الانهيار موجودة وعوامل البقاء موجودة. فنحن إن نازعنا القدر بالقدر وعرفنا سنن الله قوي عامل الانهيار لديه وانهار، وأما إن تركناه فهو أقوى الموجود في الأرض فسيظل قويا. فالمعيار هو ضعفه بمقدار خلوه من الإيمان الذي عندنا والحمد لله والشريعة العدل والحق الذي نملكه ولا يملكونه، وقوته بمقدار ما لديه من قوة أو يعني جديته أو جده بمقدار ما لديه من قوة مادية وتخطيط نحن لا نملكه. فإن اجتمع لدينا قوة الإيمان والعقيدة مع التخطيط الصحيح السليم من قوته المادية أيضا فإننا سوف نهزمه بإذن الله، والمعركة طويلة، المعركة طويلة. وحتى كلامي هذا هون الباب أن نحث الهمم لمنازعة القدر بالقدر، وإلا في المعركة طويلة كما ذكرنا ولم تنتهي إلا إلى قيام الساعة. المصيبة هي أن نركن وأن نتخاذل وأن ندعه يتحكم في مصائرنا ثم والعياذ بالله يخرجنا من ديننا أو يسترنا كما يريد أن يخطط، وللتوفير باب طويل يريد أن نتحدث فيه الآن. يقول أخ كيف يتجاوب الدعاة وطلاب العلم مع دراسة المستقبل بما ينعكس إيجابيا على واقعهم خصوصا والألم يعتصر القلب دائما عندما يسمع كلام يسمع المسلم عن دقة تخطيطهم وعشوائية أعمالنا. نحن مهما بلغنا من الضعف من العشوائية من تسلط الغرب من تسلط المجرمين والطواغيت والمجرمين من انتشار الأفكار الإلحادية من انتشار البدع والخرافات، نحن مهما كان حالنا اليقين عندنا لا يتزعزع أن العاقبة للمتقين وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن الله عز وجل قد كتب في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يورثها عباده الصالحون، وأن المستقبل للإسلام. يجب أن نؤمن بهذا وأن نعتقده، فلا يهزنا هذا لحظة واحدة، نعتقد أنه مستقبل للإسلام. واقعنا بهذه العشوائية بهذا التفرقة بهذا الاضمحلال ننطلق ونعمل ولا نقول إن هذا الواقع يعني يدعو إلى اليأس وإلى ترك المعركة. أنت في معركة شئت أم أبيت، فما دمت واثقا من أن النصر في النهاية لك فلا تغرك مظاهر الهزيمة لديك ومظاهر القوة لدى عدوك. ولهذا أساس الانتصار على أنفسنا وعلى أعدائنا وعلى الشرق والغرب وعلى كل خطر أن نعود إلى الله تبارك وتعالى عودة صادقة، عودة إيمانية صادقة. فإذا آمنا بالله وآمنا بوعد الله وأيقنا بما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا حينئذ سوف نحط كل ما يواجهنا بإذن الله مهما طالت الطريق ومهما نالنا من تعب. فهذا دافع إيجابي يكفي وحده لأن تكون حركتنا إيجابية لا سلبية فيها بأي حال من الأحوال، أن نكون إيجابيين في تعاملنا مع كل الأحداث ومتفائلين بأن النصر لهذا الدين، لأننا نراه من هذا الواقع المؤلم هو نفسه بإذن الله سيكون فيها العبرة لهم. يعني إذا استطعنا أن ننهض من هذه الكبوة العجيبة ونهزمهم فإن هذا آية من آيات الله التي نرمي بها في الدلالة على أن هذا الدين هو الحق. وإلا فأن لو أن هذه الآلام والمحن والحروب والفتن والتخطيط يواجه أمة غير المسلمين ودين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم لكانت قد محلة فوق ظهر الأرض. لعلكم تذكرون كيف اتحد المغول التتار والصليبيون، وفي نفس الوقت اتحدت معهم الرافضة عندما قدم التتار. اتحد الرافضة والفرق الباطنية الحشاشين اتحدوا في الداخل مع المغول التتار مع الحملات الصليبية، كلها شكلت قوة واحدة. لولا أن هذا الدين من عند الله لكان في القرن الثامن أو السابع لا وجود له على الإطلاق، ومع ذلك فنيت تلك القوى وظل هذا الدين الحمد لله. ما هذا السؤال طبعا، يعني هل في انتخاب كلينتون على بوش يعني فوز عليه السماح لطريق العبث في المنطقة العربية لأنه أصل يهودي ولأنه من حزب الديمقراطي؟ هما وجهان لعملة واحدة، واليهود الآن في الحملة الانتخابية اليهود تقريبا كلهم مع كلينتون. لماذا؟ لأن عندهم في التلميذ يقولون إن الأمنيين لا كالحمار، إذا نفق منهم حمار ركبنا حمارا آخر، ركبوا بوش واستخدموه ويريدون أن ينتهوا منه ويركبوا الآخر. لو فاز بوش العملية راح تستمر، فالخدمة ستستمر لا شك في الأصل، لكن يكون أكثر حرية لأنه ما يطمع بترشيح ثالث، فلا يريد الفوز بأصواتهم، لا يريد أن يكسبهم هم ولا غيرهم، فيكون لديه نوع من المرونة الحرية. لا يريدون هذا، هم يريدون هذا أحد الأسباب طبعا، يريدون المرشح الديمقراطي لأنه أحمق أولا، الشيء الثاني أنه له جذور يهودية توراتية، ولأنه يمكن أن يحقق لهم أهداف أكثر باعتبار أن الفضل لهم في الوقوف معه في الانتخابات. ونحن مثل الأسير المكتف المقيد المغلوب الذي يرى يعني وحشين يتصارعان، يعني فلاش نقول في الدجاجة والفوش، لكن المهم فيعني قاعد يتفرج يتمنى أن يعني هذا أرحم ولا هذا أرحم، لكن أي منهما فأنت مركوب إلا أن تطلق قيدك وتتوكل على الله وتعتمد بعد الله تعالى على نفسك وعلى ما لديك. أما هم لن يفرق الأمر كثيرا، ولا أتوقع أكثر من 20% تغيير في سياستهم الخارجية، لأنها تحكمها معايير ثابتة وليس مجرد آراء يعني الرئيس. وربما يعني عسى أن تكرهوا شيئا وخيرا لكم، يعني نحن نكره مثلا يفوز كلينتون أكثر من المسلمين أو كثير من التحاليل، ولا يدريكم أنه إذا فاز بحماقته هذه وسيده يعني لليهود وسد للعرب يكون هذا اللي صحينا، هذا اللي خلينا نعرف قيمتنا وقدرنا، يكون هذا اللي يحركنا. أما ذاك قد يدللنا بالكلام والأخوة والعدالة والشرعية والنوم ونتخدر أكثر، فالله أعلم. ونسأل سبحانه وتعالى أن يختار الخير لهذه الأمة. طبعا النتيجة بكرة، يعني هذه فائدة البث المباشر، انه حتى في الطيارة او التنس والناس كذا قاعد يسمعهم، كل واحد يقول ليش يشوفها في التلفزيون ولا ما يشوفها، يعني الليلة هي، لكن توقيتهم الليل لسه مو غير لسه مو غير. يقول الاخ حديثة لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا بني، طبعا بني الاصفر، والحديث الاخر لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الروم، ما وجه الجمع بين الحديثين؟ واحد، الحديثان واحد، بني الأصفر هم الروم، ويعني معناه واحد. يقول أنه هل في إشارة إلى أمريكا معهم، وبعد أن تدمر أمريكا يكون الروم هم أوروبا بعد أن يتحدوا؟ ما ندخل في التفاصيل الله أعلم، لكن الروم يشمل الغرب كله بما في ذلك بطبيعة الحال أمريكا، وسيسلم الروم سيسلم منهم بإذن الله، وهذا ما تجمعنا بالدعوة. لماذا؟ لأنه في نفس الحديث هذا يقول الروم المسلمين في الملحمة الكبرى أخرجوا لنا إخواننا، أعطونا إخواننا، فيقول المسلمون والله لا نعطيكم إياهم لأنهم آمنوا. يعني يوجد روم مسلمون لهم لكاية في الروم الكفار وهم مع المسلمين، فهذا دليل على أن من الروم من يسلم بإذن الله تعالى. كتاب المسيح الدجال الذي ظهر قبل أزمة الخليج، نعم الكتاب فيه حقائق كثيرة لكن ليس بالدقة وبالحرفية، إنما هو يعطيك إشارة إلى نوع من تفكير هؤلاء، النوع اللي احنا سميناه إيش، نبوءاتهم وما يفسرون به كتبهم. هذا مثال، الكتاب هذا مثال على هذا النوع الذي لديهم، وقد كان قبل الأزمة، ومع ذلك فيه بعض التوقعات التي حدثت فعلا في الأزمة. ما هو هذا الظاهر؟ الأخ ذكر أن اليهود يمكن أن يركبون أمة أخرى غير الأمريكان مثل الصين. هل هناك علاقة بين ضعف أمريكا اقتصاديا بمحاولة ضد الرؤساء إلى آخر ما ذكر الأخ؟ لا، أنا أقول الظاهر لنا ليس أن اليهود يركبون الصين، بل إن الصين سيظل تابعا للغرب. وبهذه المناسبة الغرب أراد وخطط لأن تتحول أوروبا الشرقية كلها عن الشيوعية، لاحظوا. أما الصين فأراد أن تظل الشيوعية. لماذا؟ لأن الشيوعية دمار، الشيوعية دمار وخراب. فلما ظن أنه يريد تكون جبهة غربية واحدة أخذ هذا الدمار وأزاله عن أوروبا الشرقية. أما الصين لأنها أمة شرقية ولم تخضع له في النهاية فجعل هذا الدمار باقيا لديها، وربما يدعمون وجود هذا الدمار. طيب، الأخطار كثيرة. يقول الأخ لماذا ننبه إلى خطر الرافضة وغيره؟ نحن نتكلم عن خطر واحد والأخطار كثيرة، فلا ما أستطيع أن أتحدث في كل مرة عن جميع الأخطار. يقول الأخ مشروعكم ضد التنصير. المشروع بسيط جدا لله المستعان، يعني نسأل الله أن يكون يعني كبيرا عنده، وإلا هو بالنسبة لنا يكون ليس كبيرا يعني للواجب الذي يجب أن تقوم به هذه الأمة. سوف يعني نحدثكم عنه إن شاء الله في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم إن شاء الله في جدة، وقد سبق الحديث المبدئي عنه في القصير بعنوان الجواب الصحيح من بدأ الذين يصير. التفسير الإشاري من باب الدعاء الغيب أو هو من باب اجتهادات ابن خلدون هو مو التفسير الإشاري من سمات الصوفية، ويمكن أن تفسر النصوص أو حتى الأشعار أو أي كلام تفسيرا إشاريا أو رمزيا، لا يختص هذا بحديث الفتن وليس خاصا بطائفة دون طائفة من المسلمين. يقول الأخ من ما يؤثر في مستقبل المسلمين الفرقة التي يعيشونها، ومن ذلك ما يحصل بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الجماعات، أي بأنهم يؤمنون يلتقون بمبدأ واحد واتسع الخلاف إلى آخر ما ذكر الأخ. لا شك أن الفرقة عامل الضعف، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر ذلك: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن أسباب قوة الغرب أن يتوحد. انظروا أوروبا الشرقية والغربية، وأوروبا الغربية نفسها فيهم العرق الآري، فيهم الأعراق الأخرى، فيهم الأرثوذكس، فيهم الكاثوليك، فيهم الأحزاب الشيوعية، الأحزاب اليمينية، الأحزاب اليسارية، الأحزاب الوسط، فيهم من يتقاتلون مع بعض. كل هؤلاء على كل هذه الاختلافات يريدون أن يتوحدوا، ونحن كل أسباب الاجتماع لدينا حتى اللغة، لغتنا واحدة، والمسلمين في كل مكان يحبون اللغة العربية ويتعلمون القرآن. هم حتى اللغة الألماني لا يمكن يتكلم فرنسية، وفرنسية لا يتكلم ألمانية مثلا، ومع ذلك يريدون أن يتوحدوا بجيش واحد. نحن كل عالم الوحدة لدينا، ولكننا لا نريد، لأن النفوس مرضى، ولأن الاقتناع بظهور ذلك غير موجودة، ولم توجد بحق وحقيقة إلا بالرجوع إلى العقيدة الصحيحة، وبالذات ما يتعلق بالولاء والبراء. يقول أخ: ذكرت من مكائد الغرب تخطيطه وسيطرته وسلطته، والمصريين في غفلة، ويقبل أمر حين تغيب ثوب ولا يستأمرون وهم شهود، كأن نرى أن الغرب قد ملك كل شيء وما بيدنا شيء. لا ما قلنا هذا، ولا نريد أن نفهم هذا، لكن نريد أن نقول إن الغرب يعمل ويخطط ونحن نتفاقل ونتخاذل. طيب، برضو المشروع ما يتعلق بالمشروع لا نجيب عليه الآن، الوقت يضيق عنه. نصلي. طيب، هل يعتبر تحضير الأرواح الموجودة اليوم خاصة عند النصارى من ضمن الطلاسم؟ هو نفس الكهانة الموجودة لكن تطورت، يعني تحضير الأرواح هي نوع من الكهانة واستخدام القرين، وذلك أن لكل إنسان قرين، وقيضنا لهم قرنا كما ذكر الله تبارك وتعالى، وكل إنسان له قرين وله شيطان، كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أعانه صلى الله عليه وسلم على قرينه فأسلم، وكل إنسان له قرين. فهذا القرين يأتي الخبيث من أولياء الشياطين من الإنس، يستعين بطواغيت الجن وملوكهم، ويقدر لهم عبادات وخدمات معينة، ومنها إهانة المصحف والعياذ بالله وغير ذلك، فيسألون قرينه عن أحوال ذلك الميت. فإذا اجتمعوا في مكان فربما نطق القرين وقال: أنا كنت كذا وكنت كذا وكنت، ويتكلم عن قريبه الذي مات، فيقسم أهله والأيمان أنه فعلا هذا الكلام حقيقي وأنه خاص وأنه ما اطلع على أحد، ولكن القرين الذي معه يسارحه روحة وغدوا وعشيا ويرى ماذا يفعل يعلم ذلك وأخبر بمشاهدة وليس غيب، ولكن الغيب أو ما خفيه هو ماذا، وأن ذاك أطلع وليه من الإنس. مثل لو أن عندك مجهر تلفزيوني أو عين تلفزيوني ترى بها أي واحد جاء في مكتب وانت في الدور الرابع، ما هو غيب، اطلعت عليه الوسيلة، الوسيلة ما يراها الناس فظنوا أنك تعلم الغيب. هذا هو كل ما يقول به تحضير الأرواح وغيره اعتماد وتسخير للشياطين، كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم يوم القيامة يقول ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. وفضيلة الشيخ جابر يقول إلى الصلاة فلتسمح لنا أن هذه الأسئلة لا نستطيع أن نجيب عليها لكن نحتفظ بها إن شاء الله ولعلها تكون دافعا لنا بإذن الله لمحاضرة أخرى، والحمد لله رب العالمين.